السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين، وبعد أن انتهينا من كتاب ذم الجاه والرياء نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب ذم الكبر والعجب. ذم الكبر والعجب، نبدأ بالكبيرة الأولى من هاتين الكبيرتين وهي الكبر. ورد فيه آيات وأحاديث كثيرة. قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالكبر يصرف العبد عن آيات الله. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالمتكبر يطبع الله على قلبه. وقال الله عز وجل: إنه لا يحب المستكبرين. فهذه الطائفة من الخلق المستكبرون لا يحبهم الله عز وجل. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فنرى أن الكبر قد ورد في مواطن كثيرة من كتاب الله، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وإذا رأيت رب العالمين يتكلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عملا ويصف صاحبه بهذه الأوصاف، إياك أن تمر عليه مر الكرام، وإياك ثم إياك أن تبرئ نفسك، بل تفتش فيها كل يوم بل كل ساعة لترى هل فيك هذه الصفة أم ليست فيك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو مثقال حبة من خردل من كبر. فلابد أن يستوقفك مثل هذا الوعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. إياك أن تنازع الله كبرياءه وعظمته، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر صورة من صور الكبر، صورة، وبين أن الله لا ينظر إلى صاحبها، فقال: لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا، ثوب طويل وماشي في بطر وتبختر يرى نفسه شيئا. وعكس الكبر مش عارفين التواضع. يقول الله، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الكبر التواضع. إذا كان الأمر بهذا الشأن، فما هو الكبر؟ ما هو الكبر؟ اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر. فالباطن كبر باطن، خلق في النفس دون أن يظهر منه أي شيء، داخله باطنه متكبر، وسنعرف ما متكبر. فهذا هو الكبر الباطن، شجرة الكبر في قلبه. ممكن تظهر جزاك الله خير وراسه متنية كده وتحسه متواضع، لكن بداخله شجرة الكبر تظهر في الشدائد، في الأزمات، في المواقف الحاسمة، في مواقف معينة. ولكن شجرة الكبر وعروقها متغلغلة متأصلة في قلبي. وكبر ظاهر يظهر في أعمال الجوارح، في الكلام، في المشية، في حركات اليد، في حركة الرأس، في طريقة بتظهر في حركات وأعمال الجوارح، وأعمالها أكثر من أن تحصى، وآفته عظيمة وغائلته هائلة. وكيف لا تعظم، والنبي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر يحول بين العبد وبين الجنة. قال وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه، أي الكبر، يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها. الكبر بيحول بينه، يحول بين صاحبه وبين أخلاق المؤمنين كلها. يا سلام، الكبر يمنعه من الأخلاق الحسنة كلها؟ نعم. وتلك الأخلاق التي منعه منها الكبر هي أبواب الجنة. والكبر وعزة النفس، ضفها إلى الكبر، يغلق تلك الأبواب، يغلق تلك الأبواب كلها. لماذا؟ ضرب 10 أمثلة كيف يحول الكبر بين العبد، بين صاحبه وبين أخلاق المؤمنين. قال لأن المتكبر لا يقدر على أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ده هو أصلا متكبر، هو يرى نفسه ابتداء أعلى من الذي أمامه، يرى نفسه أو يرى غيره دونه. غمط الناس، غمص الناس، احتقر الناس، رأى أنه أعلى، كيف يتمنى لهم ما يتمنى لنفسه؟ هو أصلا أصل التفكير أنه أعلى وهم أدنى. فهذا الباب اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه مغلق دونه، هذا من أبواب الجنة. ولا يقدر على التواضع، اللي هو عكس الايه؟ عكس الكبر. والتواضع رأس أخلاق المتقين. أول ما تراه في المتقين صفة التواضع والسكين. هذا عنده كبر، اللي هو عكس الايه؟ عكس التواضع. ثالثا، لا يقدر على ترك الحقد، ولا يقدر أن يداوم على الصدق. الكبر بيولد تلقائيا حقدا. ليه؟ المتكبر عنده خلق بيرى نفسه أرفع والناس أقل. أرأيت إن رأى من الناس من علاه؟ تقتله، ده أنت كده بتتبعه. فإذا علاه أحد في أي باب من أبواب التي سنذكرها الآن، يغلي دمه، يغلي دمه ولا يطيق ذلك. وبالتالي فالحقد يتأصل في قلبه بحلول الكبر ابتداء. ولا يقدر على ترك الغضب ولا على كظم الغيظ. كثير من الغضب الذي نغضبه وفورة الدم وثورته سببها الكبر، سببها الكبر، فتجده غضوبا بين يدي من يحتقرهم أو يراهم دونه، بدليل أن نفس المواقف تحصل مع من سواهم ممن يحقر عليهم في ذلك ولا يستطيع أن يتكلم ولا يغضب. وإنما حفزه على ذلك ما يراه من نفسه وما يحتقر الناس، فولد عنده الغضب والحمية وعدم كظم الغيظ، ولا يقدر على النصح اللطيف، ولا يقدر على قبول النصح، لا يقدر ينصح ولا يقدر يقبل نصحا. ليه؟ ما هو متكبر. أنا شايف أنك أقل من نتيجة تنصحني، أنا بنظرك أصلا باستعلاء، فكيف أقبل منك نصيحة؟ ولا يسلم من الإزراء بالناس ومن اغتيابهم، بيحتقرهم فبيدفع هذا إليه إلى غيبتهم، فيقول له مثلا فلان مين فلان ده، لا لا لا مش لا لا سيبك منه، لا كذا، يظهر في ألفاظه الكبر متعصب. وبالجملة، فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه، ليحفظ كبره، غصب عنه بيقع في هذه الأخلاق الذميمة. وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته هذا العز. وبالتالي الكبر حال بينه وبين أخلاق المؤمنين الحميدة ودفعه إلى الأخلاق الرذيلة، وتلك الأولى حالت بينه وبين أبواب الجنة، والثانية دفعته في الذين يطرحون في النار. انتبهوا. قال: وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. أسوأ وشر أنواع الكبر اللي يمنع صاحبه من قبول الحق، من الانقياد للصواب وللعلم والاستفادة، إذا حال بينه وبين ذلك فقد وقع في شر أعماله، في الكبر، بل في أسوأ أنواع الكبر. ومنشأه، منشأ الكبر، استحقار الغير وازدراؤه واستصغاره. منشأ الكبر اللي بيولد الكبر ويتسبب في الكبر انه يزدري، انه يحتقر، انه يستصغر احدا، فيظهر الكبر. خلي بالك، اتكلم عن كل احد من المسلمين، فينظر لصاحب المهنه اللي اقل منه انه اقل منه، ينظر لصاحب الشهادة اللي أقل منه إنه أقل منه، لصاحب الأطيان والأراضي اللي أقل منه إنه أقل منه، لصاحب البهائم والدواب أقل منه، فينظر إنه أقل منه. كل واحد على حسب هو في إيه. ده معاه دكتوراه لكن التاني لسه واد معيد، واد معيد بنفس اللفظ ده، ها؟ عنده في قلبه المعنى ده متعصب. يظهر هذا الكبر بسبب أنه احتقر الغير أو ازدراهم، ممكن يكون بعلم شرعي، هو شايف نفسه عالم، شايف نفسه فقيه، ها؟ فيجي واحد يكلمه يعني مش فاهم عايز ايه يعني، طيب امشي الوقت. شايفين الازدراء ده، شايفين الاحتقار ده، إن كان المقصود الازدراء والاحتقار، هو الذي يولد الكبر، هو الذي يولد الكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكبر وصفة الكبر في كلمتين من جوامع كلمه، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، أي عدم قبوله، عدم قبول الحق ورد الحق والتعالي على الحق. ماليش دعوه هو جالك من مين، مين اللي قال لك الحق ده أقل منك، أصغر منك في مؤهلات، في شهادات، في سن، امرأة وليست رجلا، عبدا وليس حرا. في النهاية إنك رددت الحق اللي منشأ هذا الأمر عندك أنك ازدريت من أمامك. أنت هتفهم أحسن من دول، امشي خلاص. هذا هو الكبر، أنت هتفهم أحسن من دول. يعني إيه؟ يعني أنت ولا حاجة، أنت أقل من الناس دي، أنت أقل مننا، تتكلم في إيه؟ واضح. فما قبلش الكلام بناء على هذا، على هذا الاحتقار والازدراء الذي هو منشأ الكبر. ولهذا هنا الكبر، نكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بطر الحق وغمط الناس، يعني ازدراء الناس، احتقار الناس، استصغار الناس. مين ده؟ ده تاجر مواشي يا عم، وفهم حاجة؟ ده تاجر على قد حاله، هو بيفهم حاجة في العلم؟ ده كذا. المعنى ده شجرة الكبر متغلغلة في قلبي، اللي سمينا احنا الكبر الباطن. فيا ترى هل نحن فينا هذا النوع من الكبر الباطن؟ سيبك من الكبر الظاهر، أنا مش هقول حاجة ولا أظهر بالجوارح حاجة، بس جوايا أنا شايف إن ده أقل مني وده أقل مني وده أقل مني وده أقل مني. هو ده الإيه؟ نمت ولا مش عاجبكم الكلام؟ هو ده الكبر، هو ده الكبر، ازدراء الناس واحتقار الناس واستصغار الناس، هذا منشأ الكبر. فبيتولد من هذا الاستصغار والاحتقار والازدراء أن يبطر الحق الذي يجيء من طرفهم، وأن يغمطهم، يعني يغمصهم، يعني يزدريهم، يعني شايفهم دونه. كلمتين من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، بطروا الحق وغمصوا أو وغمطوا الناس. هنا كلمة جميلة في منتهى الروعة، وما أجمل كلام الفضيل بن عياض رحمه الله رحمه واسعة. سئل عن التواضع، التواضع عكس الايه؟ عكس الكبر. قال: أن تخضع للحق وتنقاد له. لأن الكبر بطر الحق، عكسه الانقياد للحق، الخضوع للحق. لما تسمع أي حق، لما تسمع أي كلام صح، أي كلام شرعي، أي كلام منضبط، لابد أن تنقاد للحق. هو ده التواضع. قال: ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. ركزوا، لأن الموضوع خطير. المتكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كبرك يحول بينك وبين دخول الجنة إلى أن تعذب به العذاب الأليم. انتبه. قال لك تقبل حتى لو كان حق من صبي، ولو سمعته من أجهل الناس. أجهل الناس هو ده يفهم في الحق؟ أيوة رد. ما هو ده الكبر المتأصل عندك. هو ده يفهم في الحق؟ هو ده غمط الناس. لابد أن تنظر إلى الحق أنه حق، مع غض الطرف عن الناطق به. مين اللي قال الحق ده؟ واحد مذهبه مالكي وأنا شافعي، المشكلة حنبلي، المشكلة أقل مني سنا، أقل مني علما، أقل مني جاها، كل ده غض الطرف عنه، لأنك لو فكرت فيه تتأصل فيك الصفة الثانية من الكبر، غمط الناس، مش مقدر الناس، تحتقرهم وتستقلهم في نظري، فما قبلتش منه على هذا الأساس. ثانيا تأتي الصفة والمصيبة الطامة الكبرى اللي هي شر أنواع الكبر، أنك سيمنعك الكبر من استفادة هذا العلم أو قبول هذا الحق، فيكون صدق فيك وصف النبي في أن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. ومنشأ هذين هو أنك احتقرت وازدريت واستقللت شأن فلان أو فلان أو فلان. واحد يقول بس ممكن يكون فعلا هو قليل في نفسه، ما هي دي شجرة الكبر، ما هو ده المعنى اللي احنا تربينا عليه، هو ده معنى ان معاك قرش تساوي قرش، خد يا ابني شهادة عشان الشهادة كذا يبقى لك قيمة، شفت ده اقل كذا، ده ممعوش كذا. ها هتتقدم ازاي لبنت فلان؟ ده بنت معهاش غير دبلوم، انت معاك مؤهل كذا، هتقدم ازاي ده كذا؟ ده انت شجرة الكبر متغلغلة بتظهر في كلامنا. الكبر الباطن الذي يظهر مع اللسان وحركة الرأس واليد والرجل، بيظهر في جوارح الإنسان. فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغار فقد تكبر ونازع الله حقه. فقد تكبر ونازع الله حقه. كبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحد منهما عذبته ولا أبالي. فخلي بالك يعني الكبر، هو ده الكبر، ما هي مش كلمة كده، مش قال الحمد لله احنا متواضعين، الحمد لله احنا ما فيش كبر، لا ركز ركز ركز، احنا مش فاهمين معاني الأخلاق وكل واحد بيوصف نفسه قلبه ابيض وانه زي الفل وانه فيش حاجه واحنا احسن من غيرنا. لا، مش بالدراع، مش بلطجه، ده انت بين يدي رب عليم بذات الصدور. فان لم تفتش في صدرك وتعرف ما مرضك الذي سيقتلك دون ان تدري، واي موت واي قتل اعظم من ان يحول بينك وبين دخول الجنه، فهل الا النار؟ قال: او يرد الحق وهو يعرفه فقد تكبر ونازع الله في حقه. انك تنظر لاخيك بعين الاحتقار نازعت الله حقه وتكبرت، كبرياء لله وحده. رددت الحق الذي تعلمه غمطا لصاحبه الذي جاء به، هذا هو الكبر. ووجه الآفة الأولى أن الكبر والعز والعظمة لا يليق إلا بالملك سبحانه، أما العبد المملوك، عبد الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء، فمن أين يليق بحاله الكبر واستعظام النفس واستحقار الغيب؟ هو أنت نسيت إنك عبد؟ أنسيت أنك عبد؟ مشكلة. تخيل عبد حقيقي، عبد أسود مملوك من عبيد البشر، ليس أتكلم عن عبيد لله، ماشي كده ومتقرنن ومتكبر كده، ها، وهو عبد لا يملك نفسه، نفسه ملك لسيدي. انت نسيت انك كده وانك ملك لسيدك؟ السمع والابصار والفؤاد والبدن ده عاريه اعطاها الله لك، وانت عبد، وجوارحك وحواسك وما اوتيت من شيء تتكبر به انما هو ملك للرب وهبه لك مؤقتا، عاريه مسترد. وقال مثاله: ان ياخذ الغلام تاج الملك فيضعه على رأسه ويجلس على سريره. يعمل فيه الملك؟ فز، ينازعه ذلك. هذا الكبرياء ليس إلا لله. أنت تنازع الله في كبريائك، يعذبك ولا يبالي. إيه الذي الربش من صفات الربوبية والألوهية؟ قال: ووجه الآفة الثانية اللي هي إيه؟ ها؟ اللي هي بطر الحق، أن من سمع الحق من عبد من عباد الله واستنكف عن قبوله وتشمر لجحده، فما ذاك إلا للترفع والتعاظم واستحقار غيره حتى يأبى أن ينقاد له. وهذه من أخلاق الكافرين والمنافقين. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. مش كده؟ ده مين اللي بيعمل كده؟ الكافرون والمنافقون. اسمعوش القرآن ده، اسمعوش ايه محمد ده؟ كبر في بطل الحق. احتقروا النبي صلى الله عليه وسلم وردوا الحق فأوبقهم نار جهنم. عرفتم لماذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر؟ لأنه يعني صفات ذميمة كثيرة وليست صفة واحدة. فكل من يتضح له الحق على لسان أحد ويأنف عن قبوله أو من قبوله أو يناظر للغلبة والإفحام، مناظرة عشان بس يفحم الخصم ويعلم أنه ليس بحق، لا ليغتنم الحق إذا ظفر به كل من كانت هذه صفته، فقد شاركهم في هذا الخلق، خلق الإيه؟ الكبر. وكذلك من تحمله الأنفة، عارفين الأنفة؟ مستأنف ومستكبر على عدم قبول الوعظ، كما قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أنا عارف أنه غلط بس دام أنت قلته أنا هذا نعمله، هو مش سامع كلام، هذا هو الكبر. أنت كده بتقول أنا متكبر، وهذه البصمة هي هديتكم البصمة صريحة، عرفت أنه الحق لكن دام أنت قلته مش عامله، ما هي دي، لأنك محتقره ورددت الحق الذي من طرفه. ممكن يطلع الحق ده من ولدك الذي أنجبته، من زوجك، من عبدك، من موظف عندك، من طالب وانت عالم، خلي بالك. فهل شجرة الكبر في قلبك وانت فعلا بتنظر للناس دي إنها أقل منك، طالب أقل مني، الزوجة أقل مني، الولد أقل مني، المعامل اللي عندي أقل مني، يا ترى دي نظرتك للآخرين؟ هذا هو الكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفخر أحد على أحد، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. تبقى دايما شايف نفسك أقل واحد، وتبقى ما شاء الله عندك من العلم وعندك من الفقه وعندك من الجمال وعندك من المال وعندك من الحسب وعندك من النسب، تقول: لا، ما أنا عندي ذنوب ليست عندهم، وعندي أمور هم عندهم من الخير وليس عندي مثل هذه عندهم. دايما قول لنفسك الكلمة دي، وبالتالي ترى الناس كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سواسية كأسنان المشط أو المشط، كله زي بعضه. وبالتالي ده بيكلمك، ده بيكلمك، ده بيكلمك، ده بيكلمك في منصبه، وده ليس في منصب، وهذا دونك وهذا أعلى منك فيما ينظر الناس وفيما يرى الناس، كلهم عندك في الكلام حين تقبله سواء. تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، محدش يشوف لنفسه المزية، لأن هي دي، هي دي. وكلما وجدت ذلك قل: وفوق كل ذي علم عليم. بيان ما به التكبر. الناس بتتكبر بإيه؟ إيه الحاجة اللي بيتكبر بها؟ اعلم أولا أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه. اللي شاف نفسه كبيرة وعظم نفسه، خلي بالكم عشان ده هيختلط مع اللي بياخدوه في دورات التنمية البشرية، الذات وإثبات الذات. خلي بالك، خلي بالك إن في فرق بين كلام الغرب وكلام قال الله وقال رسول الله. ها؟ لا تحقرن نفسك، ولا يقول أحدكم خبثت نفسي ولا لقصت نفسي. النبي بيعلمنا كده. هي دي اللي ممكن نسميها الثقة في النفس. أيوه، لا، نفسي تستقيم إن شاء الله، ولو كنت صاحب أكبر ذنوب ومعاصي أتوب وأستغفر وأبدأ صفحة جديدة، وإن شاء الله أكون مثل العلماء والدعاء وطلبة العلم. هو ده، استعن بالله ولا تعجزن. لكن يدعوك الأمر رؤية الذات والنفس أنك تستعظم نفسك وتستعلي على غيرك، فقد تجاوزت الحد. فهما طرفان ووسط، تطرف وتفريط. خلي بالك، إفراط وتفريط، وبينهما أمر وسط، هو اللي بنتكلم عنه. فنفسي بإذن الله تفعل المعالي وتفعل الطاعات وتقبل على الأعمال العظيمة، ويعينني الله وأستعين به ولا أعجز، كل ده تمام. لكن تيجي بقى الكلام ده كله بينك وبين ربك كده، تيجي في نظرتك للناس لا يفخر أحد على أحد. لا يتكبر إلا من استعظم نفسه، ولا يستعظم نفسه إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال. اللي بيخليك تتكبر إنك بتستعظم نفسك. طب إيه اللي بيخليك تستعظم نفسك؟ قال لك في حاجة معينة أنت تفوقت فيها فبقيت بتستعظم بها نفسك. أنت ما كنتش كده، ومن يوم ما حفظت القرآن تولد عندك الكبر. أنت استعظمت نفسك إن معاك قرآن. فهمت ديت؟ انت ما كنتش كده، ومن يوم ما خدت ماجستير او دكتوراه انت استعظمت نفسك وشفت غيرك اقل. يتولد الكبر من استعظام النفس. استعظام النفس ده فيه صفة من الصفات شعرت فيها انت بالكمال، فتولد عندك استعظام للنفس. قال: وجماع هذه الصفات اما كمال ديني او كمال دنيوي. اللهم سلم يا رب. كمال ديني يعني الواحد يحصل عنده صفة دينية، حفظ القرآن، واظب على الصيام، صام، قام، فيستعظم نفسه فيقتله الكبر ويذهب بحسناته. مش بقول لكم أمراض القلوب بتأتي على صاحبها كالعقارب داخل الثوب والثعابين، تلدغك وتقتلك وانت مش حاسس. بيقول لك صاحب الكبر لا يدخل الجنة ولو بمثقال ذر. تيجي تقول لي: بس معاه قيام وصلاه وكذا. ايوه يا سيدي، بس هو بيتعالى بهذا ويتكبر على خلق الله، فحال بينه وبين دخول الجنه الكبر. طب ما هو الكمال الديني وما هو الكمال الدنيوي؟ ما انا ده كله عايزين نمسك المرض عشان تاخد بالك. ما انا بقول لك الفيروس ده بيجي لما بتنزل الترعه حافي خلاص بتاخد بالك وما تنزلش حافي. اقول لك ده بيجي لما بتستخدم حاجه الغير، ما عندش بتستخدم منديل الغير. اقول لك ده بيجي لما تفعل كذا بتتجنب. فلازم تعرف الفيروس ده بيجي لك منين، فيروس الكبر ده بيجي لك منين. فنقول ان الكمال الديني اما بالعلم واما بالعمل. تعلم علوم دينيه، وده ممكن واحد يبقى لسه ملتزم كده واخده الحميه يقرا كتاب، لسه هو لسه بيرفع عينه على كتاب كده يبص الناس عالم دي مش عارفه حاجه على طول كده. هو اللي قال في اول ما قرا الكتاب الشافعي ومالك لا لا لا لا ايه المساله دي كناش عارفينها، ايوه ده هو ده العلم، هو ده العلم. لسه بيرفع عينه كده الكتاب ده العالم دي جهله مش فاهمه حاجه. شايفين الكبر اللي تولد ده سببه ايه؟ انه تعلم معلومه جديده، هو ده اللي بنقوله. يبقى لسه مبتدئ، مجرد ما قرا كتاب او سمع درسين افتكر انه عظيم وان مفيش حد قده، مش واخد باله ان الناس سابقاه من زمان، مش واخد باله ان الناس قد تعلم ما لا يعلم. واخد بالك ازاي؟ فكان سبب الكمال الديني او ليس الكمال، الكمال في معلومه او في كتاب او في موضوع، انه استعظم نفسه. انا عارف وهما مش عارفين، ده جهل. ويظهر من اول كلمه بقى يجي واحد يكلمه يقول له انت فاهم حاجه، انت قريت كتاب نيل الاوتار ما شاء الله عليك صرت عارف نيل الاوتار. اقول له طب وانت قريت عمده الاحكام، طب وانت قريت المغني، وانت قريت كذا، تتكلم ايه ايها الجاهل؟ جاهل ازاي؟ ده مش كتاب، ده انا قاري الف كتاب. جاهل بنفسك، جاهل ان هذا هو الكبر الذي سيضيعك. واي كبر او اي جهل اعظم من ان يجهل الانسان حقيقه نفسه وصفاته، هو ده الجهل. تخسر نفسك من حيث لا تدري. فالعاقل الذي يعرف من هو ويجعل نفسه في قدره. اقول لك مين انا؟ انا من ابول واغوط، صاحب العرق والنتن، انا من خرجت من صلب ابي من مجرى البول وصرت الى رحم امي حيث محل الدم، انا مين؟ فلازم لازم تدي نفسك الدرس ده، تقرا المعلومه تقول اكيد هم عارفين اكتر منا، ده انا متاخر قوي. مش تنظر اليهم بعين الاحتقار، لا، كل ما بتتعلم كل ما بتقل نفسك في نفسك، لانك كنت جاهل، اكيد في علم تاني انا برضك مش عارف. وهذا حال العلماء الربانيين. علم او عمل، ده بالنسبه للكمال الدنيوي. عمل، لا، نفسه بيصوم اثنين وخميس ومواظب على قراءه قران وبيعمل اعمال صالحه وصلى بالليل 11 ركعه بجزئين، فصاحي من النوم تاني يوم بقى شايف انه ايه؟ مستعظم نفسه، ايوه انا اللي كنت قايم امبارح 11 ركعه بجزئين. فماشي انت ما تشوفوش من بره منفوخ، لكن هو من جوه منفوخ جدا ومستعظم نفسه جدا. واي حد بيكلمه بيبص له ان هو ايه؟ تعرف حاجه انت بتقيم الليل؟ انت بتصوم اثنين وخميس؟ هو جواه بيقول كده. شجره الكبر متغلغله، شجره الكبر ايه؟ متغلغله في صدري وفي قلبي، عروقها مدت في باطني. اما الكمال الدنيوي، ده كمال الديني، يا بعلم يا ايه؟ يا بعمل وعباده. الكمال الدنيوي اللي بيولد عندك الكبر، اما كمال بالنسب، واما بالجمال، واما بالقوه، واما بالمال، واما بكثره الانصار، رجالته كتير واللي معاه كتير واللي حواليه كتير. نمسك واحده واحده كده من هذه السبعه، علم وعمل في الكمال الدنيوي، ونسب وجمال وقوة ومال وكثرة أنصار في الكمال الدنيوي. تاني الكمال الديني. أولا العلم. قال: وما أسرع الكبر إلى بعض العلماء فلا يلبث أن يستشعر في نفسه كمال العلم، يحس إنه هو العالم، فيستعظم نفسه ويستحقر الناس ويستجهلهم، ويستحقر الناس ويستجهلهم ويستخدم من خالطه منهم. يبقى حاسس المفروض ايه ده؟ قال لي مين المفروض يشتغلوا لي؟ وقد يرى نفسه، ركز، عند الله تعالى اعلى وافضل منهم. هذه المصيبه السوداء بقى، انه مش كفايه انه حس انه اعلم، لا لا لا لا، ده كمان حكم انه هو عند ربنا افضل. ركز، ده مرض خطير جدا. وإذا كان بيقول لك ممكن يدخل العلماء فكيف بالجهال مثلي، كيف بالجهال مثلي؟ إذا كان العلماء بيدخلهم الكلام ده بيقولوا خلي بالك أيها العالم، إما اللي مش عالم يعمل إيه؟ يحتاج إلى مزيد تركيز وانتباه، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال وقد يرى نفسه عند الله، مش يرى فقط أنه أعلم، لا لا لا لا، ده شايف نفسه كما كان، يعني شايف أنه عامل وأنه أعلى في العلم، وخلي بالك وأنه ارتفع عند الله وصار أفضل منهم عند الله، ده في قرارة نفس الجاهل، هذا الجاهل بنفسه. فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه. معايا إزاي؟ خايف عليهم أكثر مما خايف على نفسه، وبالتالي يجي يحذر من معصية وأخشى عليكم كذا وكذا. طب وإنت خايف على نفسك ولا مش خايف؟ لا أنا مش خايف على نفسي، أنا الحمد لله عندي من العلم وأنا عندي من المكانة عند ربنا اللي تخليني عمري ما أعرف دي. أيوة هو ده الكبر، هو ده الكبر، إنك صرت تراهم أقل منك، بل وتراهم أقل منك عند الله، فصرت تخاف عليهم من عذاب الله أكثر مما تخاف على، وترجو لنفسك أكثر مما ترجو لهم. وبالتالي يعمل هو الغلطة، يفتكر إنه إيه هيغفر له، أما دولت لا لا ده مليانين ذنوب ومعاصي، دول يغفر لهم إيه؟ ما بينطقش بالكلمة دي، لكن ممكن تكون متغلغلة في صدره. وسبب الكبر بالعلم أمران، إيه اللي بيخلي الواحد يتكبر بالعلم؟ خلي بالك لأن أنتوا طلاب علم، فدي المشكلة دي لازم تقفوا عليها كويس جدا. إيه اللي يخلي الواحد لما يتعلم يتكبر؟ وخلي بالك ممكن تبقى عملت ازداد في العلم وأنت عملت ازداد في الإيه؟ في الكبر. ركز ركز، أصل العلم ده حاجة كبيرة، فعشان توصل لها نقية فلازم تتجنب الآفات، فيش حاجة بالسهل كده، ده جنة، جنة وسلعة الله غالية. سبب الكبر بالعلم أمران، أولا أن يكون اشتغاله بما يسمى علما وليس علما في الحقيقة. هو فاكر إنه ارتقى في الهندسة وخد ماجستير ودكتوراه إنه هو ده العلم، ونسي أن هناك من ارتقى في هذه العلوم وهو كافر يطرح في قعر جهنم، ففاكر إنه هو ده العلم وحده لا يصلح، لا يصلح ولا ينفع صاحبه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم هو ما يولد الخشية من الله. هو افتكر من يوم ما بقى الأستاذ الدكتور في الطب إن خلاص يقدر فاهمين حاجة. طب تعال، هل أورثك العلم بالطب خشية لله؟ إن قال نعم صار قربة، إن قال لا صار نقمة. فسبب كبره بالعلم أنه اشتغل بعلم يسمى علما وليس بعلم بذاته. فإن العلم الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه، ويعرف خطر أمره في لقاء الله والحجاب منه، وهذا يورث الخشية والتواضع ليس الكبر. قال الله إنما يخشى الله من عباده. فخلي بالك العلم حتى لو كان بالقرآن إن لم يورثك خشية فليس هو العلم المطلوب. شفت أم مالك لما أرسلته إلى شيخ، تقول له يا ابني يا بني لا تكتب حديثا حتى تنظر في نفسك أزادك لله خشية أم لا. تقول له اوعى تكتب حديث، ما تعديش على اللي بعده، ما تخشش في حديث تاني غير لما تشوف الحديث ده بيزودك لله خشية ولا ما بيزودكش خشية. دي أمة عادية خالص بس ربة أئمة. العلم اللي هيورث الخشية هو ده العلم، لكن العلم اللي هيخليك تنتفخ وتتكبر هذا هو الداء العضال القتال. بتربي ابنك على إيه؟ إنه هيبقى الأستاذ الدكتور فلان دون أن تتأكد أن العلم يورثه خشية؟ قعد شوية هيطرد أباه من البيت وهيعلي صوته على أبوه، اسكت يابا أنت فاهم حاجة؟ ما خلاص بقى الأستاذ الدكتور، بقى الأستاذ الدكتور، وأبوه رباه على كده، رباه على العلم المجرد الذي لا يورث الخشية، ولو كانت قرآنا وسنة، ولو كان في الأزهر، لو كان في الجامعة الإسلامية، لازم يعلموا أن كل علم إن لم يورث الخشية فمش ده العلم المطلوب، مش ده اللي هيقربه عند الله، ده هيديره دنيا وهيديره كبر في الدنيا، ولكن لا يدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى أنت ربيته لجهنم مش للجنة. هذا هو السبب الأول، أن يتكبر العالم، أنه يتعلم أو يشتغل بعلم وليس علما في الحقيقة، لأن العلم هو الذي يورث الإيه؟ اتعلم دي خدها رقم واحد، العلم يورث الخشية. وجدت علم ما بيزودكش خشية ما تليش هذا الباب. بعض العلماء ينصحون أبناءهم اللي سلكوا طريق العلم، قال له يا ابني اوعى تدخل قسم فقه، ودخل الأزهر. قال له ليه؟ ليه يابا انا بحب الفقه. قال له لأن الفقه وحده يولد في قلبك الكبر، حيث عارف الأحكام وعارف المسائل، ودي مصيبة كثير من طلبة العلم، يبدأ يطلب مصطلح الحديث وعرف الصحيح من الضعيف وعرف وعرف الرجال وعرف المسائل، ها، وما تعلم العقيدة والأخلاق والسلوك، فيبقى عالم كبير جدا ويفتك بالمسائل وتلاقي لسانه زفر قليل الأدب، ما يحسن يتعامل مع عالم مثله، ما يحسن، فضلا عن أن يتعامل مع الجهال، يشتم ويسب ويحتقر ويزدري. هذا علم، فقه علم، حديث، لكن أين القلب؟ أين الخشية؟ ها؟ يحكوا لك كده عندنا أساتذة في الحديث، عندنا أساتذة في التفسير، والأستاذ ده بيشتم بألفاظ بذيئة بالأهل والشلوت وألفاظ ما يسمعها أبدا في كلية عادية فضلا عن كلية شرعية. أيوة العلم لم يورثه خشية، أين الخشية التي يورثها العلم؟ هذا هو العلم، العلم هو الخشية. فاللي ما طلبش العلم ليخشى الله هيتولد في قلبه ايه؟ كبر. ادي السبب الاول. السبب الثاني، يبقى السبب الاول انه ما فهم ما معنى العلم المطلوب منه عند الله. ثانيا، ان يخوض في العلم وهو خبيث الدخيله، رديء النفس، سيء الاخلاق. هو اصلا اولي تربيته قذره، هو أصلا نفسه خبيثة، فدخل بالنفس الخبيثة دي والأصل القذر المليء بالوسخ والألفاظ والطبع، دخل على العلم، ركز معاي، بوسخه، فدخل كده وسمع أحكام المياه ثلاثة وفيها كذا وكذا وآية كذا وحديث كذا معايا، ودخل على العلم فزاده كبرا، هو دخل بكبر، هو داخل باحتقار الناس، هو داخل بازدراء الناس، أعطيته مادة تزيده فيما عنده، فإنه لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه. وعشان كده كثير من طلاب العلم تقول له درس في موعظة المؤمنين، لا يا شيخ، يعني لا يا شيخ، ما هو موضوع القلب ده مش في باله، هو عايز درس مصطلح، عايز درس فقه. طب يا أخي الكريم جميل أنك ترتقي في المصطلح والفقه، لكن القلب، الوعاء، الوعاء اللي هتحط فيه الفقه، الوعاء اللي هتحط فيه الحديث، نظيف ولا قذر؟ ما هو الوعاء ده لو زفر ومتسخ هتحط فيه عسل؟ لن يصير العسل عسل، لو فيه نقطة نجس لا تطيق أن تشرب العسل لو كان عسل. فلا بد من نظافة الوعاء، الإناء اللي هتضع فيه العلم اللي هو القلب، قلوب أوعية، قلب شكله إيه؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة تكتب وكل كلامه يكتب بالذهب، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا هو تربيته نظيفة ونفسه نظيفة وطاهرة، ودخل على العلم هذا كان خيارنا في الجاهلية، خيارنا في الجاهلية، فيصير بالعلم والفقه خيارنا. ترد علي، خيارنا في الإسلام. أما من لم يشتغل بتهذيب نفسه فبقي خبيث الجوهر، إذا خاض في العلم صادف العلم من قلبه منزلا خبيثا، فلم يطلب ثمره ولم يظهر في الخير أثره، خلاص مش هيبان عليه. النجس الموجود أفسد حلاوة العلم ورونق العلم. وعشان كده اوعى تنسى درس الأخلاق، اوعى تنسى كتب القلوب، اوعى تنسى كتب العقيدة. خلاص ما درسنا عقيدة، درسنا أخلاق، ما بتندرسش، ده سلوك عمل لازم تراجع فيه نفسك من حين للآخر. وقد ضرب وهب لهذا مثالا، اسمع المثال، ضرب وهب جميل. قال العلم كالغيث، العلم ده مطر نازل من السماء، ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأشجار بعروقها. العلم زي المطر النازل من السماء، ركز معايا، كل الأشجار هتشرب من إيه؟ من هذا الماء، فتحوله على قدر طعومها، فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة. شجرة الحنظل ينزل المطر بتاخد من المية ولا لا؟ تكبر وتستوي، بس تستوي على إيه؟ على حنظل، تزداد مرارة، صح؟ وبالتالي لو شفت الحنظل لما يستوي قوي تلاقيه أشد مرارة من اللي قبله. ليه؟ ده خد من نفس المطر اللي أخذ منها العنب والرمان. أيوة، العنب تاكله تلاقيه مر أول لسه طالع، ينزل المطر يزداد إيه؟ يزداد حلاوة، لأن أصله إيه؟ حلو. قال لك قلوب البشر كده، بينزل العلم، قلب خبيث يزداد خبثا وكبرا، ينزل على القلب الطيب يزداد طيبا وحلاوة. فهمتوها؟ فلابد أن تراجع قلبك قبل أن تضع فيه ذلك العلم. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأشجار كلها بعروقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد المر مرارة ويزداد الحلو حلاوة. فكذلك العلم زي المطر النازل، تحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائها، فلو كان متكبرا فيزيد المتكبر كبرا والمتواضع تواضعا. هو نفس العلم، زاد المتكبر كبرا وزاد المتواضع تواضعا، وهذا لأن من كانت همته الكبر، هو اللي في قلبه وحطه في ذهنه الكبر وهو جاهل، إذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبرا. يبقى أنا أعطيته المادة اللي تزيد وقود هذه النار عنده. وإذا كان الرجل خائفا مع علمه، عنده تواضع وخوف من الله، فازداد علما، علم أن الحجة قد تأكدت عليه فازداد خوفا، هو أصلا خايف من ربنا، أختي بكم إزاي؟ فقالوا علم، قال يا نهار أبيض ده الحجة قامت علي أكثر. علم تاني، قال لا لا لا لا، ده الحجة قامت أكثر، كل ما بتعلم حجج أكثر وأنا عملي ضعيف، فبيزداد في العمل وبيزداد في الخشية. هذا هو حال العلم النافع، هي دي صورة إخواني الكبر بالعلم. يأتي بعد ذلك الكبر بالعبادة، الكبر بالعبادة، تاني مجرد علم قبل أن يعبد. العباد قد يقع منهم ذلك الكبر إن لم يحذروا ويرحمهم الله عز وجل منه. قالوا يترشح منهم الكبر في الدنيا والدين، أما في الدنيا فيتوقع إنه بهذه العبادة هيذكروه بالورع والتقوى، تمام؟ يرى عبادته منة منه على الخلق، يمدحوني، يقولوا عني، يوصفوني، يرفعوا قدري، واخد بالك إزاي؟ فعلى بذلك. وأما في الدين يرى بعبادته أن الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا بالعبادة، فحس إن هو اللي هينجو والناس دي كلها تهلك. خلي بالك، وهو الهالك على التحقيق إذا رأى ذلك. قلنا مهما الرجل دائما نذكره عنها بمعنى إذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. ليه؟ دي نظرة المتكبر، هو شايف نفسه ناجي، ناس ضيعة، محدش عدى قلبه على الدين، محدش كذا، ها؟ الله الله الله، ما انت رحت فيه؟ ها؟ مش احنا ضيعين، احنا كذا لو ما استمسكناش، لا، ده يرى نفسه ناجيا والناس هلكة. شجرة الكبر متأصلة. وإنما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر، لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر بخلق الله، مغتر بالله في نفسه، آمن من مكره، غير خائف من سطوته. ويكفيه قول النبي كفى صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم. إذا كانش فيك غير أنك بتحتقر الناس وشايفهم أقل منك، هذا أعظم شر، وكفاية عليك الشر ده. بل ضرب مثالا مخيفا نذكره على وجه السرعة ونعيده المرة الماضية القادمة إن شاء الله. قال كثير من هؤلاء العباد إذا استخف به مستخف أو آذاه مؤذن، خلاص بقى ما هو قيام بالليل وصبح صايم والقرآن عبادة في عبادة، فما يجي واحد يغلط في حقه ولا يقول له كلمة مش هي، ها؟ يستبعد هذا العابد أن يغفر الله لهذا الذي استخف به أو آذاه، ويصير على يقين أن هذا الرجل ممقوت. ليه؟ ده بيؤذي الصالحين، القوام الصوام، ما هو متكبر ويرى نفسه ومستعظم نفسه، بضيع نفسه. بكرة هتشوف اللي يحصل، إيه اللي يحصل؟ هتعرف ذنبي، لأن أنا راجل مش وحش، أنا راجل كويس بخاف ربنا، أنا بعملش الغلط، شايفين حتة ديت؟ وهتشوف ربنا هينتقم منه إزاي. يا سلام، هو هينتقم منه عشان أنت راجل كويس وصالح؟ طب ما الأنبياء كانوا يؤذون أشد الأذية، ويبقى من آذاهم وكفر بهم يأكل ويشرب وينعم عشرات السنين. تصدقوا بأنه بقى شايف نفسه أحسن من الأنبياء؟ قال وذلك لعظم قدر نفسه عنده، وهو جهل وجمع بين الكبر والعجب والاغترار بالله. ده متكبر ومعجب بنفسه ومغتر بالله، غره بالله الغرور. بل قد ينتهي الحمق والغباوة ببعض هؤلاء العباد إلى أن يتحدى ويقول سترون ما يجري له. أتحدى، ها؟ هذا دليل على أنك متكبر درجة أولى، واخد بالك إزاي؟ محتقر الناس ومتخيل أن أي خطأ منهم في حقك سيعظم إلى درجة الانتقام إلى هذا الذي تقول به. لا، وإذا أصيب بنكبة، إذا فعلا الرجل ده حصل له حاجة، يزعم أن ذلك شفته ده ذنبي، شفته مش قلت لكم، ها؟ ده كله بيؤكد صفة الكبر في نفسه، وأن الله ما أراد إلا الانتقام له هو، ربنا بيحبه، هو زعم ذلك وبينتقم لي من هذا الذي أساء إلي بكلمة. ده درع الكبر. ولو كنت أعبد العباد وفيك هذه الآفة فقد قضت عليك وعلى عبادتك. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. الباب طويل، لسه في حوالي 3 أو 4 دروس في هذا الكبر. أرى أن أمراض القلوب يا أخواني اللي مرينا بيها بقى، من حب المال، حب الجاه، حب الشهرة، رؤية النفس، العمل للغير، كل أعمال القلوب، الكبر، العجب، قاتلة. عشان كده لما بتفتح كتب الكبائر بتجد هذه الأعمال. فاللهم طهر قلوبنا، اللهم زكي قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواه وزكها أنت خير من زكاه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.